بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلف وكنا قد أعلام الصحابة وكنا قد تكلمنا يعني عن ترجمة يعني أمير المؤمنين الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، ونحن مع رابع الأربعة الخلفاء وهو علي بن أبي طالب رابع الخلفاء وفارس الإسلام أبو الصبطين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الحسن رضي الله عنه. هذه مقدمة لترجمته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله مع أعمدة الإسلام وأئمة السلف الكرام، مع الخليفة الرابع أبي الصبطين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته سيدة نساء الأمة الزهراء أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، وكلهن مات يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا فاطمة كانت أول أهلي لحقا يعني به، فتوفيت يعني بعده 6 أشهر، أول من أسلم من الصحابة الكرام. يعني قيل أول من أسلم خديجة، وقيل أبو بكر، وقيل علي، والراجح يعني حسب الخلاف نقول إن أول من أسلم يعني من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة رضي الله عنها، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارث. أول من أسلم يعني من الصحابة الكرام من الغلمان ورأس الشجعان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العلم يتفجر من جوانبه، وكان عمر رضي الله عنه مع علمه وفضله يسأله ويتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. هي مسألة صعبة لا يستطيعها أبو حسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان ابن عباس إذا وصلته فتية عن علي لا يسأل عن فتية غيره. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولاه وقال إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. طبعا الشيعة يزعمون أنهم يحبون علي، ولكن يعني هم كذب فجرا، وهم الذين يعني قتلوا الحسين يعني ابن علي رضي الله عنهما. ولكن أهل السنة يعني حبهم لأمهات المؤمنين وحبهم للصحابة لا ينافي حبهم لآل البيت، بل هم يعني أعظم الناس تعظيما لحرمتهم وحبا لهم. أما الشيعة فهي مجرد دعاوى وكذب وتضليل. وقال ألا ترضى، يعني قال علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، لما أمره على المدينة كما أذكر في غزوة يعني تبوك، فقال أتخلفني في النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وحتى يغلق الباب يعني على الشيعة وغيرهم قال إلا أنه لا نبي بعد، لأن هارون كان نبي بعد موسى، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فنحن نشهد الله عز وجل على محبتنا لأمير المؤمنين حيدرة رضي الله عنه، ونرجو بذلك ثواب الله عز وجل وكرامته. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. اسمه وكنيته وصفته اسمه علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، واسمه شيبة اللي هو اسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي. طبعا هو بيشترك يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهذا علي بن أبي طالب، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح. كنيته كنية بابنه الحسن، كنيته أبو الحسن، ولو كنية أخرى كان يحبها وهي أبو تراب. كان سبب هذه التسمية ما رواه البخاري ومسلم عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال ماذا يقول؟ قال يقول له أبو تراب. قال فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه، فاستطعمت الحديث سهلا، يعني طلب أن يطعمه أو يخبره بحديث، يعني كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ثم خرج، يعني يبدو حدث يعني شيء، فغضب فاضطجع في المسجد، نام في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت هو في المسجد. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. فكانت على سبيل المداعبة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وذلك كان يحب هذه الكنية. صفته عن رزام بن سعد الضبي قال سمعت أبي ينعت عليا، يعني يصف عليا، قال كان رجلا فوق الربع ضخم المنكبين طويل اللحية، وإن شئت قلت إذا نظرت إليه وآدم، آدم يعني أسود، يعني قيل سمي آدم آدم لأنه خلق من تراب الأرض فيميل إلى السمرة، يعني وإن تبينته من قريب قلت أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم، فكأنه هو يعني يميل إلى السمرة أكثر من آدم، كأن آدم يعني إيه يعني الرمادي أو لون التراب، ولكن هذا سواد يعني أقرب إلى السمرة من أن يكون آدم. وتؤيد الرواية الثانية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال سألت أبا جعفر محمد بن علي قلت ما كانت صفة علي رضي الله عنه؟ قال رجل آدم شديد الأذمة ثقيل العينين عظيمهما ذو بطن أصلع إلى القصر أقرب. وده الراجح يعني في صفة علي أنه كان إلى الخصر وكان بطينا وكان أصلع، كل هذا ثابت بالنسبة لعلي رضي الله عنه. وكان يعني في فتح خيبر لما قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيكم بالصاع كيل السندرة. وكان طبعا فارس الإسلام كما سنرى في مناقبه. مناقبه رضي الله عنه عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني طبعا ما تمنوا الإمارة يعني إلا في هذا الوقت. لماذا؟ لأن الذي يختار النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة ينطبق عليه هذا الوصف أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه، كان أرمد. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، للإبل الحمراء، وكانت من أنفس الأموال عند العرب. وعن زر قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فكل من يحب عليه فهو مؤمن وكل من يبغضه فهو منافق، زي آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن حديثة ابن مضرب عن علي قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه لو الوليد بن عتبة وأخوه لو شيبة بن ربيعة، فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقالوا من أنتم؟ فأخبروهم قالوا لا حاجة لنا فيكم، كان عندهم كبر يعني قالوا نحن عايزين نقاتل الناس من قريش يعني أنا طبعا يعني قريش هم وجوه العرب والأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني حتى أبو جهل لما قتل يعني قال لو أن يعني لولا أن يعني كان يكره إنه إن واحد من الأنصار قتله أو فكان يحب أن يقتله فارس من فرسان قريش فقالوا من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا يعني من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة ابن الحارث عبيدة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عمه الحارث ابن عبد المطلب اللي هو أكبر أعمام اللي هو كان عبد المطلب ملوش إلا إيه ولد واحد هو الحارث ولما حفر زمزم ونزعته يعني قريش فيها وقالوا هذه يعني بئر أبينا إسماعيل فهو يعني دعا الله جل أن يكون له 10 من الولد ونظر لو بقى عنده 10 من الولد هيذبح أحدهم لله عز وجل والقصة المعروفة أن كلما عمل قرعة أتت على عبد الله ابن عبد المطلب والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا إيه أبو عبيدة أو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد الوليد ابن عتبة وعبيدة ابن الحارث ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه يعني كل واحد ضرب الثاني ضربة ولكن لم يقتله يقول ثم ملنا على الوليد فقتلناه فجاء حمزة وعلي بن أبي طالب على الوليد ابن عتبة فقتلوه واحتملنا عبيدة ومات عبيدة رضي الله عنه بعدها عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فمعروف طبعا أن عمر يعني قتل وعثمان وعلي وطلحة والزبير طلحة والزبير في موقعة الجمل وعثمان ذكرنا قصة قتله في الدرس السابق مظلوما وعمر أيضا ذكرنا قصة قتله لما طعن وهو يصلي في صلاة الفجر وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من علي رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة ولو شئت أن أسمي العاشر والعاشر طبعا هو الراوي اللي هو سعيد بن زيد وفي بعض الروايات قال أبو الأعور في الجنة ما قول نشدناك بالله يا أبا الأعور من العاشر قال أبو الأعور في الجنة طبعا الشيعة لا يعترفون بهذه النصوص اللي فيها شهادة الصحابة وبالجنة أنهم يكفرون يعني هؤلاء يعني إلا علي رضي الله عنه وعن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص عن أبي قال كنت جالسا في المسجد أنا ورجلين معي فنلنا من علي فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان يعرف في وجه الغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال ما لكم وما لي من آذى عليا فقد آذاني هذا رواه أبو يعلى وأحمد في فضائل الصحابة وقال هيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح وعن أبي الطفيل قال جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام فقام 30 من الناس وقال أبو نعيم فقام ناس كثير حين أخذه بيده نفسه السلام أخذ عليا بيده فقال أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عدا وطبعا الشيعة يستدلون بهذه النصوص على أن علي كان أولى بالخلافة من أبي بكر وضدنا على ذلك يعني في كتاب الفوائد البديعة وطبعا يعني كل واحد من الأئمة الأربعة له أحاديث كثيرة جدا يعني في يعني فضله. يعني أبو بكر له ما هو أفضل من ذلك، يعني أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة قيل من الرجال، قال أبوها، قيل ثم من؟ قال ثم عمر. فكل واحد من الأربعة الخلفاء يعني ورد يعني في حقه يعني ما يدل على فضله. قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. قال فما تنكر؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني هو زعن هو يبقى في المدينة وهو فارس قريش. قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. قال السيوطي رحمه الله وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة، وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين والخطباء المعروفين، وأحد من جمع القرآن وعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض عليه أبو الأسود الدؤلي وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو أول خليفة من بني هاشم، وأبو الصبطين أسلم قديما، بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة إنه أول من أسلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه. وأخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء، وكان عمره حين أسلم 10 سنين، وقيل 9 وقيل 8 وقيل دون ذلك. قال الحسن بن زيد بن الحسن ولم يعبد الأوثان قط لصغره، أخرجه ابن سعد. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره أن يقيم بعده بمكة أياما حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلحقه بأهله. ففعل ذلك وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وسائر المشاهد إلا تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، وله في جميع المشاهد آثار مشهورة. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة. وقال السعيد بن المسيب أصابت عليا يوم أحد 16 ضربة. قال ابن الجوزي كان ويقول عليه السلام، ولكن احنا الأفضل نحن لا نقول عليه السلام ولا نقول كرم الله وجهه، ما نخصش من ضمن الصحابة بشيء، لأن أبو بكر وعمر أفضل منه، ولا نقول أبو بكر عليه السلام، فنقول أفضل رضي الله عنه. كان رضي الله عنه خليقا بالسيادة، إن نظرت إلى علمه فقد احتاج إليه السادة، وإن نظرت في زهده فلا فراش ولا وسادة، أهوى عليا وإيمان محبته، كم مشرك دمه من سيفه وكفى، إن كنت ويحك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبه من هل أتى وكفى. في كلمة ناقصة في مع نسخة، في كلمة سقطة من وكفى حتى ضبط الشعر. كان يشبه القمر الزاهر والبحر الزاخر والأسد الحادر والربيع الباكر، أشبه من القمر ضوءه وبهاءه، ومن الغراب حذره، ومن الديك سخاءه، ومن الأسد شجاعته ومضاءه، ومن الربيع خصبه وماءه، بادر الفضائل فكان من الأوائل، وخاض بحر الشجاعة فلم يرض بساحل، وحاز العلوم فحار لجوابه السائل، ولازم السهر ليسمع هل من سائل، وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل، سبحان من جمع له المناقب والفضائل، بحر من البراعة ونجم من الشجاعة ثاقب، طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أشقى الأولين يعني قاتل الناقة، وأشقى الآخرين قاتلك يا علي. كان يستبطئ القاتل حبا للقاء ربه فيقول متى يبعث أشقاها، وجيء إليه فقيل له خذ حذرك فإن الناس يريدون قتلك، فقال إن الأجل جنة حصينة. وهذا كلام في منتهى البلاغة، يعني أن يقول الأجل جنة حصينة، يعني ربنا أجل مقدر له أنه يموت مثلا بعد سنة أو بعد 10 سنين، لو حد أراد أن يقتله الآن فالأجل جنة حصينة ما يستطيع أحد أن يقدمه عن أجله. فلما خرج لصلاة الفجر يوم قتل ألهم أن ترنم أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. قال الحافظ قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، وكان السبب في ذلك أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه، وخاصة أن في الدولة الأموية كان يسبون علي على المنابر، فكان الصحابة الموجودين كانوا ينشرون فضائل علي ويذكرون الحديث في مناقبه، وذلك تجدون الحديث التي في مناقب علي قد تكون أكثر مما في أبو بكر وعمر مع أنهم أفضل، ولكن لأنه تأخر وحدث اختلاف فصار الصحابة يبثون يعني فضائل علي رضي الله عنه. قال فكان ذلك سبب لانتشار مناقبه من كثرة من كان يبينها من الصحابة ردا على من خالفه، فكان الناس طائفتين لكن المبتدع قليلة جدا، ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة، ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه مضموما ذلك منهم إلى عثمان، فصار الناس في حق علي على ثلاثة أقسام: أهل السنة والمبتدع من الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتبعهم. فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك، وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. يعني مش معنى ذلك أنه أفضل من أبو بكر وعمر، ولكن لو حررنا وجمعنا ما ورد فيه فضائل يعني كل إمام من هؤلاء الأمة الأربعة الخلفاء لوجدنا فعلا أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. علمه عن سليمان الأحمسي عن أبيه قال: قال علي: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلمت على من نزلت، وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا. قال ابن عباس: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا أو أبي أقرأنا. وقال ابن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة عليه علمهم بالقضاء. قال ابن مسيب عن عمر قال: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. وعن جسرة قالت: ذكر عند عائشة صوم عاشوراء فقالت: من يأمركم بصومه؟ قالوا: علي. قالت: أما إنه أعلم من بقى بالسنة. وقال ابن عباس: إذا حدثنا ثقة بفتي عن علي لم نجاوزه، يعني لما يبلغهم الخبر عن علي أو فتي عن علي يقتصرون على ذلك، وكذلك كان ابن عباس. قال مسروق: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وعبد الله، يعني ابن مسعود لأنه أكبر إلى عبد الله. وقال عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: كان لعلي ما شئت من درس قاطع في العلم، وكان له البسطة في العشيرة، يعني طبعا أشرفهم نسبا، أشرف الأئمة نسبا، والقدم أو القدم في الإسلام والعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في المال. تتعجب عندما ترى زهد علي رضي الله عنه. عن عمرو بن قيس قال: قيل لعلي: يا أمير المؤمنين، لما ترقع قميصك؟ قال: يخشى القلب ويقتدي، أو يخشى القلب ويقتدي به المؤمن. وعن أبي سعد الأزدي وكان إمام من أئمة الأزد قال: رأيت عليا أتى السوق وقال: من عنده قميص صالح بثلاث دراهم، يعني يبدو مستعمل يعني، فقال: رجل عندي. فجاء به فأعجبه، قال: له خير من ذلك، أنه يكون أغلى من كذا. قال: لا، ذاك ثمنه. قال: فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم، يعني من ثوبه، إنه كان بيقطع حتة من هدومه عشان يحط فيها الفلوس، يدل على أنه كان ثوب مهلهل يعني، وكان يقطع الأشياء الزائدة في الكمام. قال: فرأيت عليا يقرض رباط الدراهم من ثوبه فأعطاه فلبسه، فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه، فأمر به فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه. وهكذا كان يعني كان عمر أيضا يلبس الثوب وثلاث رقاع يعني بين كتفيه في موضع واحد لبت بعضها على بعض. ولكنهم يعني الميزان مش بالثياب ولا بالحسن المظهر ولا بالسيارة الفاخرة ولا بالعمارة ولا بالأملاك، يعني الشخص نفسه، يعني الواحد منهم يعني يزن أمة. وعن علي بن الأرقم عن أبيه قال: رأيت عليا وهو يبيع سيفا له في السوق ويقول: من يشتري مني هذا السيف والذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكربة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. إنه كان فقير ما كان عنده ثمن إزار، فلعله يعني بيبيعه حتى يشتري إزارا يستر به نفسه. وقال الحسن بن صالح بن حي: تذكر الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنقف عند يعني الفتنة التي حدثت وقتال الخوارج، وأيضا معركة يعني صفين يعني مع معاوية رضي الله عنه، ونجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: هل نستطيع أن نسمع عذاب بعض المعذبين؟ كنا ذكرنا غير مرة أن الأئمة يعني تقريبا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب قالوا بأن هناك ثلاثة من الغيب يمكن أن تكشف لبعض الناس من شاء الله جل منهم، منها عذاب القبر والجن والملائكة. يعني يمكن إنسان يرى إنسان يعذب، وذكر ابن القيم في كتاب الروح وابن رجب في أهوال القبور، والسيوطي أيضا ذكر مشاهد كثيرة جدا لأناس شافوا ناس يعني يعذبون. فهو من الغيب الذي قد يكشف لمن شاء الله عز وجل. والملائكة كان في قصة أسيد بن حضير لما رأى الملائكة يعني في صورة يعني كبر بيضاء يعني من كأنها مصابيح من نور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الملائكة نزلت تسمع القرآن ولو قرأت لأصبحت ينظر إليها الناس وما تستتر منهم. والجن أساسا هو عالم غير مرئي، يعني مش مادي زي الإنسان، ولكنه يتشكل يعني كما تشكل في صورة يعني رجل فقير وذهب يسرق يعني من الصدقة وأمسك به أبو هريرة وشكى الفقر وأراد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فطلب أن يتركه ولا يعود، وعاد في المرة الثانية أو الثالثة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بأنه هو الشيطان. كيف الجمع بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يضرب بالحجر على رأسه بسبب نومه على الصلاة المكتوبة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام على صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ طبعا في فرق أن الإنسان يتعمد أنه كل يوم ينام ما يصليش العشاء، ينام على الصلاة المكتوبة، فمثل هذا الذي يضرب. ولكن نفرض الإنسان من شدة التعب غلبه النوم، أو من عادته أن يصلي ولكنه أو بينام مثلا ساعة أو ساعتين ويقوم يدرك الصلاة، ولكن لظروف يعني معينة طارئة يعني لم يقم، فمثل هذا يعني يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ، لا كفارة لا إلى ذلك. ولكن الثاني متعمد أنه هو يقصر في الفريضة وينام دون أن يصلي. كيف لا يسمع الموتى وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المقابر أن نسلم عليهم؟ يعني هذا شيء وهذا شيء، يعني الإنسان يسلم عليهم في المقابر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليكم يا أهل الديار، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا ثابت في السنة، ولكن إن كنهم يعني لا يسمعون ذكرنا الآيات في ذلك: وما أنت بمسمع من في القبور، يعني هذا نص في المسألة، إنك لا تسمع الموت، ولكن يسمعون في أوقات معينة كما سمع القتلى الكفار في غزوة بدر الذين ألقوا في قليب بدر، وكما يسمع الميت خفق نعال المشيع حين يولون عنه مدبرين. هل يصح قولي في الدعاء: اللهم ارزقني حبك ورضاك وصحبة خير خلقك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يجوز، يجوز مثل هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يعني متى الساعة، فقال ويحك ما أعددت لها، فقال أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. يعني إنسان مع النبيين والصديقين والشهداء، ولكن كل واحد له منزلته، والأمور الأخيرة غير أمور الدنيا، يعني ما تستطيع بعقلك أن تكيفها كيف يكونون سويا، كل واحد له مرتبته وله درجته. ما حكم الافتراش في التشهد الأخير؟ جاوبنا السؤال ده قبل ذلك. احنا قلنا الافتراش بيكون بعد ركعتين، سواء كان في التشهد الأوسط وبيفترش القدم اليسرى وينصب اليمنى، والتورك يجلس بوركه على الأرض، بيكون يعني في الثالثة أو الرابعة، صلاة المغرب ركعة الأخيرة أو الصلاة الرباعية ركعة الأخيرة. هل يجوز إخراج زكاة المال من الطعام أو نعطيها الفقير على أنها هدية؟ طبعا زكاة المال لا تعطى على أنها هدية، يعني زكاة المال بتعطى على أنها زكاة مال، يعني تحت هذا الشعر. فالناس تتساءل، يكون واحد لو عنده دين مثلا فيترك له المال ويحسبه من زكاة المال، هو أصلا المال هذا معدوم بالنسبة له، أنه غير قادر عليه، الثاني فقير فهو يسامحه فيه والله عزيز يؤجره، يعني يعطيه أجر على ذلك، ولكن ما يحسب من زكاة المال، ولا يعطي إنسان لإنسان هدية ويحسبه من زكاة المال. وأصل زكاة المال بتخرج من المال، ولكن يعني نفرض إنسان ما عندوش سيولة ولا يتمكن وتجارته راكدة وعنده بضاعة مثلا قماش أو طعام، فالأصل أنها تخرج مالا، ولكن إذا تعذر ولم يتمكن من إخراج المال فيمكن أن يخرج زكاة التجارة يعني من البضاعة التي عنده. امرأة مدة حيضها المعتادة 5 أيام، ولكن منذ فترة إذا حدث جماع قبل فترة الحيض 5 أيام نزل دم بعد الجماع فقط، فإذا انتهى الجماع انتهى الدم، فهل يجب عليها الصلاة في هذه الفترة، وهل يعد ذلك من فترة الحيض؟ يعني ليس هذا من الحيض، يعني قد يكون نزيف عاديا. وبعدين التفريق بدون الدم، يعني هو المرأة بتفرق إما يكون لها عادة مثلا هي بتبقى حافظة الأيام، يعني هم 28 يوم مثلا، بيبقى الحيض حوالي غالبا في أكثر النساء 6 أيام مثلا أو 7 أيام على أكثر أو 10، فهي بتبقى كل واحدة لها عادة، فهي بتبقى حسب الأيام. لو نزل شيء قبل هذه يعني شيء عارض نقطة دم مثلا أو كدرة أو صفرة وارتفع بعد ذلك لا يعتبر هذا من الحيض، فالحيض بيبدأ بفورة الدم، الدم ينزل كثيرا ويستمر إلى أن تنتهي الصفرة والكدرة. أن قد تنزل يعني صفرة أو كدرة بعد الدم فهذا يعتبر من الحيض، ولكن نفرض أنها برأت تماما وطاورت وصلت يعني أسبوع أو 10 أيام ورأت كدرة أو صفرة، فكانوا لا يعدون الكدرة والصفرة يعني في غير زمن الحيض حيضا، ولكن إذا أتت بعد الحيض فهي حيض، وإذا أتى شيء قبل الحيض لا يعتبر حيضا، الحيض هو يعني فوران الدم أو خروج الدم واندفاع الدم، الله أعلم. فأظن أن هذا الدم ليس دم حيض، الله أعلم. هو أخ جزاه الله خيرا بيطلب من الأخوة أنهم يقتصروا على المصافحة حتى لا يشقوا علينا، جزاه الله خيرا. امرأة ترتدي الحجاب وليس النقاب، فهل ضعف النظر يعني عذر المرأة بأن ترتدي الحجاب الفضفاض وليس النقاب؟ طبعا يعني هي لو لبست النقاب ما بيسترش العين، هو لبس البيشة هي اللي تأثر على النظر، يعني لو لبست بيشة سوداء يعني وفي يعني بعض رئات البيشة على عينها هذا الذي يؤثر على النظر، فنقول لبس النقاب مش مالوش تأثير في النظر لأن العين بارزة، يعني النقاب يغطي بقية الوجه يعني. فنقول الأخت يعني تتقي الله ما استطاعت، وإحنا حتى يعني غض في الذين يحاربون النقاب، يعني النساء يرتدين النقاب يعني حتى يعني لا يعني نستجيب للدعوات السفور والذين يحاربون النقاب، لأنهم لو تجرأوا على النقاب يتجرأوا على الحجاب بعد ذلك، فلا نعطيهم يعني هذه الفرصة فنزداد يعني تمسكا يعني بالشرع المتين. هل يجوز تحديد التسبيح المطلق بعدد معين؟ طبعا يعني في عبادات مؤقتة وعبادات غير مؤقتة، يعني في مثلا التسبيح بعد الصلوات، التسبيح قبل النوم 33 والتحميد 33 والتكبير 34 وبعد الصلاة 33 من كل تسبيح والتحميد والتكبير. ففي مثل هذه المواطن اللي فيها ذكر محدد نقتصر على العدد المحدد، ولكن ما عدا ذلك يمكن أن تسبح بغير عدد أو تستغفر بغير عدد، فإذا كان ما كانتش مرتبطة بوقت أو بعبادة معينة فمطلق الايه زي مطلق التطوع، يجوز ان يتطوع في غير اوقات الكراهه بغير ايه عدد. هل العمل شرط صحه ام شرط كمال؟ الا الجمهور انه ايه او اهل السنه انه شرط ايه كمال، ولكن القول انه شرط صحه هو كلام الايه الخوارج. ورؤية معرفش أخ ولا أخت، هي نسق على أساس أنها بشرى، يعني رأيت رؤية لسيادتكم أو لحضرتكم أن السماء مليئة بالدخان والرعد وكأن شيئا مرعبا، فلم أدري أين أذهب، فوجدت مسجدا فدخلت فوجدت يعني سيادتكم أو حضرتكم تلقي محاضرة من العلم وطلابك حولك والنور من حولكم والسكينة والرحمة، وكأنه لم يكن يعني شيئا في الخارج. فينسخنا على سبيل البشرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، فلعل ايه الدخان والرعد يعني الشبهات والشهوات والاشياء التي تثار يعني في الساحه في الخارج، والمسجد طبعا في الدرس العام في السكينه والرحمه. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.